الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو درسنا الثاني الذي تحت عنوان أو في سلسلة كيف تنجو من مكائد الشيطان. أحبتي في الله، كنا قد وعدناكم أننا في حديثنا في هذا الدرس استكمالا لهذه السلسلة التي هي تحت عنوان كيف تنجو من مكائد الشيطان، أننا سنبين مدى ضعف الشيطان. للأسف الشديد أن هناك الكثير من الناس يظنون أنه لا قدرة للواحد منهم على مواجهة الشيطان، وأنه إذا حدثت المواجهة بينه وبين الشيطان فإن هذا المسكين للأسف الشديد يظن أن الغلبة ستكون في نهاية الأمر للشيطان، ويظن أن الشيطان يكون قويا أقوى من هذا الإنسان لقوة سلطانه وقدرته على الإغواء وعلى التزيين. والحقيقة أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الرحمن، فمتى استمسك العبد بالكتاب والسنة واهتدى بهدي نبي هذه الأمة واتقى الله تبارك وتعالى بقدر ما يستطيع، فإن الشيطان أبدا لا يتمكن منه ولا يستطيع غوايته بحال من الأحوال، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: إن عبادي، وهذا الكلام موجه للشيطان، قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة العظيمة أن الشيطان ليس له قدرة وليس له سبيل على عباد الرحمن، وقال الله تبارك وتعالى أيضا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فيظهر لنا من هذه الآية في محكم آيات القرآن العظيم أن الشيطان ليس له سلطان على عباد الرحمن، لكن سلطانه على الغاوين الذين اتبعوا الشيطان الرجيم. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. يبقى إذن الشيطان يكون له سلطان على بعض عباد الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين لم ينجحوا في الاختبار، هؤلاء الذين رسبوا في الاختبار، لأن هذه الحياة في حقيقتها إنما هي اختبار، خلقنا من أجل اختبار. قال الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني يختبركم أيكم أحسن عملا. فالحقيقة الابتلاء يعني الاختبار. فالشيطان نفسه يعلم أنه ليس له قدرة على غواية عباد الله المؤمنين، هو نفسه يعلم هذا، ولذلك لما كان يخاطب الله تبارك وتعالى فقد استثنى عباد الله عز وجل المخلصين من الذين قرر الشيطان الرجيم أن يغويهم، فقال الشيطان بنفسه: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إذن الشيطان نفسه يعلم هو بنفسه أنه ليس له قدرة وليس له سلطان على عباد الرحمن، وسوف يصرح الشيطان بهذا الأمر في يوم القيامة ويتكلم به صراحة واضحة يوم القيامة، يحسر أتباعه على أنهم اتبعوه. فيقول الشيطان يوم القيامة عندما يلقى الشيطان في النار ويلقى أتباع الشيطان في النار، فيقوم الشيطان في جهنم خطيبا بين أتباعه، فيخطب خطبته المشهورة المعروفة في آخر الدنيا فيقول: وما كان لي عليكم من سلطان، أي لم يكن لي عليكم قدرة ولم أستطع أن أتحكم فيكم، فلم يكن لي عليكم سلطان ولا قدرة ولا قوة تحكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن فلولا أنكم استجبتم لوسوستي وكيدي بكم لما استطعت أنا أن أوقع بكم في جهنم، هكذا يقول الشيطان. يبقى إذن هو نفسه يعرف أنه في هذه الدنيا ليس له قدرة على عباد الرحمن، هو يعرف إمكانياته ويعرف قدراته ويعرف قدرات عباد الرحمن، وأن هؤلاء معصومون بعصمة الملك الديان تبارك وتعالى لهم. وبذلك يأتي الشيطان في آخر الزمان في النار فيحسرهم على أنفسهم، لما يبين لهم أن في حقيقة الأمر هم اتبعوه ليس لقوته عليهم ولكن لضعفهم هم. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن ضعف الشيطان وعن تهافت حيل الشيطان، فقال الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى إذن حقيقة الشيطان أن الشيطان ضعيف، هو نفسه يعرف هذا وربه خالقه يعلم هذا، وعباد الرحمن الذين اتبعوا أوامر الملك الواحد الديان يعرفون هذا. لكن الذي لا يعرف هذه الحقيقة هم أتباع الشيطان أنفسهم، غرهم وخدعهم الشيطان فزين لهم ووسوس لهم وهيأ لهم أنه قوي وأنه يستطيع أن يتغلب على أي أحد، لذلك هم لضعف إيمانهم استذلهم الشيطان. أما عن قوة الشيطان فلئن كان الشيطان ضعيفا بالنسبة للمؤمن فإنه قوي بالنسبة لغير المؤمن، لأن غير المؤمن هو الذي جعل للشيطان سبيلا عليه. كيف؟ بموالاته واتباع ما يأمره به من المعاصي والمخالفات. كلما أطعت الشيطان أصبح الشيطان قويا عليك وأصبحت أنت ضعيفا، كلما استجبت لوسوسة الشيطان كلما ازداد الشيطان قوة وزاد سلطان الشيطان عليك، وهذا الأمر يكون بالنسبة لضعاف الإيمان يكون الشيطان عليهم قوي، كما قال الملك الرب العلي: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن هو له سلطان نعم، ولكن على أتباعه وعلى أوليائه وعلى الذين يخافون منه، فهؤلاء ارتضوا أن يكون الشيطان قائدا لهم وإمام ضلالة يتبعونه ويصدرون عن أوامره، فسلطه الله عز وجل عليهم عقوبة لهم. فالله تعالى لا يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى يجعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به. قال الله تعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني الشياطين تحركهم وتهيجهم، وأنت ترى هذا الأمر واضح جلي عندما مثلا ترى بعضهم يستمع إلى بعض الأغاني أو الموسيقى فتجده يتحرك بشكل كأن هناك أحد يحركه، تجد الواحد منهم يفعل حركات ويفعل تصرفات، هذه الحركات وهذه التصرفات لا يفعلها الإنسان بإرادته هو بنفسه، بل الشياطين هي التي تؤزه، هي التي تحركه، هي التي تسيره. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن فالشيطان ضعيف، ولكن إذا قورنا أو إذا وضعنا الشيطان أمام قوة إيمان عباد الرحمن، ويكون الشيطان قويا إذا أصبح الإنسان ذليلا مطيعا للشيطان، فالإنسان هو الذي يجعل الشيطان قويا عليه أو يجعله ضعيفا بالنسبة له. كيف؟ باتباعك الحسنات أو اتباعك السيئات. أحبتي في الله، هناك تحذير وتذكير. قد حذر الله عز وجل الناس جميعا من طاعة الشيطان ومن اتباع الشيطان ومن أتباع الشيطان، وأخبرهم أن عاقبة ذلك وخيمة، وبين لهم ما يدعو إليه الشيطان من فساد ومن ضلال، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى إذن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الشيطان يتربص بنا ويريد أن يغوينا ويريد أن يوقعنا في المعاصي والذنوب، والله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة وفي غيرها أننا نأكل من رزق الله، نأكل من الحلال الطيب، ولكن لا نسرف، لأن الإسراف في هذا الحلال يعد حرام، وإن فعلنا هذا الإسراف وقعنا في الحرام، وإن وقعنا في الحرام فإنما بذلك نحن قد أطعنا الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي أبدا فيوقعك في المعصية مباشرة، وإنما يجرك إلى الوقوع في المعصية خطوة خطوة دون أن تشعر. يعني مثلا عمر الشيطان ما يجي لك في مرة واحدة ويقول لك اذني، بلاش دي. لو إنسان، سيبك من الشيطان، لو شيطان من شياطين الإنس جه مرة واحدة وقال لك تعال نروح نزني، هتعمل ايه؟ الكلمة نفسها تصدمك، صح؟ لكن لو قال لك تعالى احنا هنروح نسهر النهاردة سهرة كويسة نخرج من الهم والكبت اللي احنا فيه، تقوم انت تقول له ايه؟ خلاص نروح. تروحوا تسهروا، تقوم يشربك كاسين او سيجارة يكون فيها مخدرات، يبدأ ايه؟ عقلك يذهب. تبدأ تيجي امرأة متبرجة كاسية عارية زانية تتقرب منك تثيرك فتقع عليها، يبقى زانيت ولا لا؟ هو ما قالكش مرة واحدة تعالى نزل، لكن جرك ليه؟ للزنا، وهكذا. فالمقصود الله تبارك وتعالى بيّن أن الشيطان لن يأتي ليوقعك في المعصية مرة واحدة مباشرة بطريق مباشر، لا، إنما هيوقعك في المعصية بإيه؟ خطوات. فلذلك قال الله رب الأرض والسماوات: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ إنه لكم عدو مبين، ده عدو ظاهر وواضح، أمره مش خفي. فتبقى مصيبة إن إنسان يطيع الشيطان رغم إن الشيطان واضح قوي إن هو عدو. طب لو أنت إنسان خدعك وقعت في معصية، غير إنسان يكون جار ليك ويوقعك في معصية، غير إنسان يكون صديق ليك أو زميل يوقعك في معصية، غير عدو وانت عارف ان ده عدوك، ويجي يوقعك في معصية. يعني لو بعض الناس جالوا عادوا من أعدائه علشان يوقعوا في معصية، هيسمع كلامه ويستجيب؟ ها؟ لا. عارف ليه؟ لأنك عارف إن ده عدوك، فعمره ما هيفيدك، بالعكس ده هو ناوي إيه؟ يضرك، فأنت بتحذر منه لأنه واضح إن هو عدو ليك. لكن لو إنسان لا تظهر عداوته لك، أديك مثال، أديك مثال. كلنا لو سألت أي واحد كبير أو صغير، طفل أو رجل، عن اليهود يقول لك إيه؟ أعدائنا، صح؟ بنبغضهم، أتمنى أن أنا أجاهد في سبيل الله عشان أقتلهم، صح كده؟ حتى لو هو أفسق واحد في المسلمين، بس هو من داخله إيه؟ بيكره اليهود. ليه؟ لأن اليهود ده اليهودي عدو واضح ظاهر وبين، خلاص كده؟ طب الشيعي، ما هو عدو كبير لأهل السنة. الشيعي يتدين إلى الله تبارك وتعالى بأن هو كل يوم يسب أبو بكر وعمر، يتهم السيدة عائشة بالزنا، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم جبريل بأن جبريل خان الرسالة، بدل ما يأتي بالوحي على علي بن أبي طالب جاء بالوحي على محمد. هو ده الشيعي. يبقى أنت، بس هو بيعمل إيه؟ بيصلي وبيصوم رمضان وبيقول أنا مسلم، لكن هو في الحقيقة عدو، في الحقيقة هو عدو ليك. لكن هل أنت تعتقد أن لو جاءك واحد شيعي، أو جه لي أي واحد من عامة الناس واحد شيعي وجاءه واحد يهودي، هل تعتقد أن واحد من عامة الناس يمشي ورا مين؟ يطيع مين فيهم؟ ها؟ هيطيع الشيعي، مع ان في النهايه الاثنين ايه؟ اعداء. ليه؟ ويبقى مبسوطين جدا بان حسن نصر الله وحزب ال، هو ما اسموش حزب الله، ده المفروض يبقى اسمه حزب اللات. ان هم بيضربوا في اسرائيل، على فكره ده دي خطه اصلا ما بينهم وما بين اسرائيل، لان هم على الحدود، على حدود لبنان، اسرائيل على حدود لبنان. يعني لو حسن نصر الله كان عاوز فعلا يفجر اسرائيل كان فجرها من زمان. انما دي كلها خدعه، عشان تبقى عارف، خدعه في النهايه بيخدعوا بها الناس. المقصود ما هو اصلا مؤسس المذهب الشيعي اصلا مؤسسه مين؟ عبد الله ابن سبأ ابن السوداء اليهودي الذي زعم الاسلام ودخل فيه متخفيا، ثم احدث الفتنه على مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هو ده اساس دين الشيعة اصلا، اللي هو دخلها مين؟ عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي، كان يهوديا واظهر الاسلام واخفى اليهوديه. من اجل ايه؟ من اجل تحريف دين الاسلام، هو ده كان هدفه. فيهود مش هيخبطوا يهود في الاصل. فالمقصود اللي عاوز اقوله ايه؟ لو انسان بقى وجدت انت يطيعها مسلم عمي لا يفهم، فاطاع هذا الشيعي في امر ولم يطع هذا اليهودي، تقول ايه؟ والله معذور الراجل، ايه؟ لم يشك. انما لما يجي له يهودي وهو عارف ان هو عدوه، وعدوه ظاهر جدا وواضح، ويطيعه ويمشي وراه، يبقى ده ايه بقى؟ ده اعمى البصيرة، صح؟ هو ربنا بيقول لنا كده، بيقول لنا الشيطان عدو واضح ظاهر، امره لا يخفى على الكبير ولا على الصغير، ورغم ذلك تمشي وراه. فهمت المقصود ايه؟ يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله سبحانه ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأخبر الله سبحانه أن أتباع الشيطان لن يجنوا باتباعهم له إلا الحسرة والندامة والخسران. فقال الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. أيضا في قول الله تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. افهم الآية دي، الآية دي توضح لك جدا المثال الذي ذكرته الآن. ربنا يقول لك إيه؟ أفتتخذونه، تتخذ الشيطان هو وذريته أولياء من دوني، المفروض توالي ربنا مش توالي هو، وهم لكم عدو، ده كمان هو واضح جدا ان هو عدو، وتستبدل الولي الله تبارك وتعالى بالعدو وتوالي العدو وتترك الولي، بئس للظالمين بدل، ده انت بدلت بدل خسارة، بدل البدل اللي انت عملته ده انت اللي ظلمت نفسك وضيعت نفسك من غير ما تشعر. وذكر الله تبارك وتعالى عباده بما فعله الشيطان بأبيهم آدم. لماذا ذكرهم الله بهذا؟ كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيستحثك على ان انت اوعى تقع في نفس المشكلة اللي وقع فيها ابوك، اتعلم من الدرس اللي وقع فيه ابوك. الشيطان خدعه لحد ما خرجه من الجنة، تقوم انت تعيد نفس التجربة؟ ولا المفروض تاخد بقى من الدرس او تاخد من الموقف ده درس وعبرة وتتعلم ما تقعش فيه تاني؟ قال الله تعالى يا بني آدم، عشان كده دايما تبص لها ربنا ما يكلمكش يقول لك ايه يا ايها الانسان، مش هو ربنا قال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ يعني هنا قال ايه يا ايها الانسان، يعني قال لك يا انسان. طب ليه هنا ما بيقولكش انسان؟ ليه بيقول يا بني آدم؟ بيفكرك بابوك، اوعى تنسى ابوك آدم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. يا اخي ده انت لو واحد عمل مصيبة في ابوك ولا في امك هتبقى عايز تنتقم ليهم، صح؟ طب ده خرج ابوك وخرج امك وخرجك انت، ما انت كنت في صلب ابيك آدم، يعني انت كنت من سكان الجنة اصلا، فالشيطان اتسبب في ان انت تطرد من الجنة، صح ولا لا؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان هو أول مؤسس لبيوت الموضة، هو أول واحد صاحب فكرة بيوت الموضة والأزياء العارية الكاشفة. ليه؟ أصل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو بيتفرج عليك، هو بيعرينا عشان يتفرج علينا. فهمت الفكرة ايه؟ قال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وأمر الله تبارك وتعالى عباده بإعلان العداوة الظاهرة والباطنة للشيطان. يبقى ربنا بيأمرك إنك أنت تعلن الإيه؟ العداوة على الشيطان ظاهرا وباطنا. فقال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيا عبد الله ويا أمة الله إن الاستعانة بالله عز وجل والاعتصام بحبله تبارك وتعالى والتمسك بهدي الكتاب والسنة والتقيد بالأوامر فعلا والنواهي تركا هو الذي ينجي من مكائد الشيطان وحيله، لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا يستطيع الإنسان التخلص ممن يخالط لحمه ودمه إلا بمعونة الله تبارك وتعالى وصدق العبودية لله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. الشيطان له خرطوم، جالس الشيطان على القلب، قلب كل إنسان، بيعمل إيه؟ بيشم قلبك. أول ما يلاحظ إن قلبك نسي شوية بس ربنا، يعمل إيه؟ يوسوس. فلو ذكرت الله خنس، يعني تقهقر وتراجع وهرب، لأنه جبان أمام ذكر الرحمن. فعاوز تكون في حصن حصين، كن ذاكرا لرب العالمين. بس ذاكرا إزاي؟ بنفس طريقة النبي الأمين، مش ببعض الطرق زي طرق الصوفية في الذكر وغيرها، لأن هذه الطرق مخالفة لطريقة النبي، بل هي في الحقيقة اتباع للشيطان، رغم ان هي ظاهرها ذكر للرحمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم العدنان قال في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، ده مش من الدين. وروي عن قيس بن حجاج أنه قال: قال شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، وأنا منك اليوم مثل العصفور. يعني ايه؟ بقول له أنا الشيطان، قال له أنا دخلت فيك، ما هو الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما هو ساكن جواك في داخلك. قال له أنا دخلت فيك كنت زي الجمل، دلوقتي النهاردة أنا زي العصفور. قال: قلت ولما؟ قال: تزيبني بكتاب الله. انت بتدوبني، عارف انت لما تكون مثلا بتأتي بقطعة مثلا من الحديد تصهرها، او قطعة مثلا من الزبد تضعها على النار فتذوب، قال له انت بتعمل فيا ايه؟ تزيبني بكتاب الله. وقال مطرف رحمه الله: نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله عز وجل وبين إبليس. بني آدم موجود في فين؟ ما بين يدي الله وما بين إبليس، فإن شاء أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. إما أنك أنت تلتجئ لله ويحميك، أو لو ما لجأتش لله يخطفك إبليس. لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول إيه: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى. والله العدو لم يستطع أن يؤذيك إلا في حالة واحدة، بعد ما المولى تخلى عنك، ساعتها بقى أصبح إنه إيه؟ له قدرة عليك. وقال عبد العزيز بن رفيع: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء، إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء، قالت الملائكة: سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان، ويا ويحه كيف نجا. يعني الملائكة نفسها بتقول إزاي نجا ده، كيف نجا من الشيطان. فالمقصود إن الشيطان لن يتركك، أنت خلي بالك، ده أنت من أول لحظة. طب هقول لك على حاجة، عشان بس تعرف عداوة الشيطان ليك إيه. قبل أن تخلق أنت وتوجد في الدنيا، الشيطان أعلن العداوة عليك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أجمعين مين؟ ده هو كان واقف بس، هو وربنا واقف أمام الله، ومين؟ وآدم وحواء. يوم يقول لربنا: هغويهم كلهم؟ يعني آدم وذريته؟ يعني الشيطان قبل ما يشوفك أصلا وهو إيه؟ بالبلد كده مرقد لك، مستنيك بقى، يعني هو من البداية وهو مستعد لك. تيجي انت بقى في الدنيا لسه نازل من بطن أمك، لسه يقوم واخدك علقة ضربك ضربة، تفضل تصرخ وتعيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان، يغزه كده بإيديه يضربه، إلا ابن مريم وأمه. بس اللي نجا من الموضوع ده مين؟ السيدة مريم وسيدنا عيسى فقط. غير كده الكل الشيطان عمل فيه ضرب. عشان كده انت بتعيط اول ما بتتولد. انت عارف الشيطان بيعمل كده ايه؟ بيديك علقة عشان يقول لك ايه؟ خاف مني. فتضطر تعمل ايه؟ تستمع لي بقى وتستجيب لي بعد كده. هو انت احيانا بتضرب ابنك ليه؟ لما بيخالف بعض اوامرك ليه؟ عشان يضطر في المرة القادمة حتى يتفادى العقوبة والضرب يعمل ايه؟ يستجيب يطيعك. هو ده اللي عمله معاك الشيطان، هو ده اللي عمله. فالمقصود الشيطان. طب المصيبة بقى كمان ايه؟ يعني شوف، هو مستعد لك قبل انت ما تولد ولحظة ما ولدت، وبعدين بقى معاك سكن في داخلك يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو ما هو بيجري بقى معاك مجرى الدم، يعني هو دايما عارف كل خلية في جسمك، ها يعني حافظك، عارف انت مين بالظبط. وانت بتنام وهو ما بينامش، انت بتنام وهو لا ينام، فهو جالس لك بقى قاعد لك بالمرصاد. تعال نشوف حيل الشيطان ومكائده. للشيطان هدف محدد يسعى اليه، وهو ادخال الناس في جهنم وحرمانهم من الجنه. هو ده الهدف الوحيد اللي علشانه الشيطان طلب من ربنا ان يمد الله عز وجل في عمر الشيطان. يبقى هدفه الوحيد هو ايه؟ يمنعك من دخول الجنة ويتسبب في دخولك في النيران. عارف بالبلدي كده كانوا عايز يقول ايه؟ يقول لك بس مش هبقى لوحدي فيها، انا اروح لجهنم ليه؟ بدام انا رايح هاخدهم كلهم معاي. ما هو قال لي ربنا كده. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وهو يستخدم في سبيل ذلك اكثر الوسائل والحيل التي تحقق له هذا الهدف. وقد بيّن القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا من الشرور التي يريد الشيطان أن يوقع البشر فيها ليتم هدفه المنشود وغايته القذرة، وهي إعلان البشرية كفرها بالله واستحقاقها لعذاب الله، العذاب الأليم في جهنم. ومن أعظم الأمور التي يدعو الشيطان إليها، عد بقى معايا وافهم واعرف الشيطان بيجيلك منين علشان نسد هذه الأبواب. أولا، الدعوة إلى الشرك والكفر. أول هدف للشيطان إنه عاوزك إيه؟ تكفر وتشرك بالله. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يروى أن هناك راهب في بني إسرائيل كان اسمه برصيصة، وكان رجلا عابدا. برصيصة هذا الراهب العابد كان في بني إسرائيل يتعبد إلى الله تبارك وتعالى. في يوم من الأيام خرج بنو إسرائيل للجهاد في سبيل الله، فلم يبقى في القرية إلا كبار السن الذين لا يستطيعون الجهاد، والنساء وأصحاب العاهات الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد، والأطفال الذين لم يكتب عليهم الجهاد، والنساء والرهبان العباد الذين لا يستطيعون حمل السلاح ولا الجهاد. فكان هناك ثلاثة إخوة شباب ذكور رجال وكانت لهم أخت فأرادوا الخروج في الجهاد في سبيل الله فقالوا أين نضع أختنا حتى نخرج في الجهاد في سبيل الله بحثوا فلم يجدوا مكانا آمنا إلا عند هذا العابد الراهب برصيص فذهبوا إليه وكان يتعبد في صومعة عنده قالوا له خذ أختنا احفظها عندك حتى نعود من الجهاد فقال ضعوها في البيت المجاور للصومعة أو في كوخ صغير مجاور للصومعة وظل يتعبد لله وهي وحدها إيه اللي حصل بقى باختصار كده وببساطة شديدة جه الشيطان قال للبرصيصة قال له إيه قال له يا أخي حرام عليك يعني هي دلوقتي وحيدة وإخواتها راحوا يجاهدوا في سبيل الله طيب هي دلوقتي في قلبها ألم الخوف على مين على إخواتها ممكن يرجعوا ممكن ما يرجعوش لو رجعوا هياخدوها تعيش معاها ولو ما رجعوش هتعيش هي فين دي وحيدة وبعدين حاول تطمن عليها فيقوم برصيصة يقول ايه لا حرام ما ينفعش ماليش علاقة بيه ما احتكش بيها انا عابد لله فيقوم يقول له ايه لا ده من خلف الاسوار بس من خلف الباب اسألها كيف حاله فيروح يسألها انت عاملة ايه النهاردة تقول له الحمد لله بخير يسيبها ويمشي يوم ورا يوم ورا يوم يجي الشيطان يقول له ايه طب وبعدين انت تعرف هي بتاكل ايه ولا بتشرب ايه ما تحاول ان انت تجيب لها في يوم طعام تطمئن ان هي اكلت هذا الطعام ربما تكون المرأة لا تأكل ولا تشرب تصوم وتتألم من الجوع ولا تجد طعاما راح عمل ايه اشترى طعام واعطى للمرأة جه الشيطان بعدها بكام يوم قال له ايه وما أدرك أنها تأكل هذا الطعام ربما لا تأكله ربما تشك مثلا أنك تضع فيه سم أو كذا فتيقن أنها أكلته حتى يفيدها هذا الطعام ولا تموت من الجوع فهم يعمل إيه يروح يديها الطعام ويجلس خارج البيت فيسمعها وهي تأكل فيطمئن يوم تاني يوم يقول له إيه ما أدرك ربما تكون ان هي بتصنع او بتتصنع ان هي بتاكل لكن هي لا تاكل فامرها انها تفتح الباب قليلا وتراها انت بنفسك وهي تاكل وتطمئن عليها وعلى صحتها فعلا راح عمل ايه الموضوع ده مره على مره لحد ما دخل عندها زنى بها حملت قال له بس انت فضحتك هتبقى بجلاجل هيقولوا العابد الراهب زنى في المراه اللي عنده وانت خنت الامانه وانت ما انتش قد الأمانة وزنيت وانت عابد هتتهز مكانتك طب الحل ايه قال له اقتلها قتلها ودفنها جم اخواتها فسألوه عليها قال لهم ايه اختكم كانت انسانة مطيعة وانسانة عابدة لله وانسانة صالحة ماتت في يوم من الايام ودفنتها خلاص لم يشكوا فيه ناموا جه الشيطان ليهم هم التلاتة في المنام قال لهم في المنام اختكم قتلت وكانت حامل وهي في المكان الفلاني مدفونة فقاموا من النوم هم التلاتة كل واحد فيهم حكى للتاني اللي شافه قال له ايه ده عجبا نفس ما رأيته انا انت رأيته والثالث قال نفس العبارة قالوا بس اذا ايه نبحث في الامر راحوا وجدوا المكان فعلا اختهم مدفونة فيه ولقوها حامل فقاموا لهذا الراهب برصيصة فأخذوه وقيدوه بالحبال وأرادوا أن يقتلوه فجاءه الشيطان وقال له أنا الذي صنعت فيك كل هذا إن أردت أن أخلصك اليوم منهم فاسجد لي فسجد له قال خلصني قال لا إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وسابوا مشي شفت الشيطان عمل ايه؟ هذه حيلة من حيل الشيطان الدعوة الى الشرك والكفران وفضل وراه لحد ما عمل فيه ايه؟ خلاه يشرك بالله ويكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والشيطان لا يدعو المؤمن إلى الكفر مرة واحدة، ولكن يستخدم في سبيل ذلك أسلوب التدرج من الدعوة إلى ترك الفاضل والاهتمام بالمفضول. يعني إيه؟ هو مش هيجي لك مرة واحدة يقول لك اشرك بالله؟ هو جه للبرصيصة قال له اشرك بالله مرة واحدة؟ ولا عمل إيه؟ خطوات. هيجي لك أنت نفس الحكاية، يعمل إيه بقى؟ هو لقيك مثلا محافظ على الصلاة، ودي لسه هنتكلم عنها بس أنا بديك كمثال. أو بلاش، خلينا في الشرك اللي بنتكلم عنه، الشرك والكفر. يقول لك إيه؟ هو أنت ما بتشركش ولا بتكفر بالله؟ لكن تعمل إيه؟ روح علشان دعوتك تبقى مستجابة، روح في مسجد من المساجد اللي فيها قبور وأضرحة، عشان دول أولياء الله الصالحين، ادعو ربنا عندهم، والدعوة هناك تكون مستجابة. فيوم الواحد يعمل إيه؟ يروح هناك، فلاقي الناس بيطوفوا حوالين المقصورة وحوالين الضريح، فلوم انتوا بتعملوا ايه؟ يقولوا احنا بنطوف 7 أشواط حوالين الضريح. يوم يعمل ايه؟ الشيطان يقول له ما انت لازم تطوف معاهم عشان برضو ايه؟ الناس دي سبقاك والناس دي تعرف عنك اكتر منك، انما انت لسه اول يوم تروح اهو، يبقى انت ما تعرفش حاجة، انت لسه تلميذ جديد. فتضطر تعمل ايه؟ تعمل زيهم وتطوف 7 أشواط، وتلاقي واحد بقى عمال ينده بقى مثلا في قبر في مسجد الحسين، يقول ايه؟ شلاه يا سيدنا يا حسين، ابني مثلا مريض اشفيه، او زوجتي لا تنجب عندها العقم خلاها تنجب، صح؟ او انا مش متوظف عاوز وظيفة، او علي ديون، وهكذا. يعني ده كل ده ايه؟ ده كل ده شرك بالله. او يقول لك ايه؟ اذبح، اعمل ذبيحة، انذر. فيوم واحد يعمل ايه؟ يقول شلاه ندر علي يا ست يا طهرة، يقصد يعني السيدة زينب ولا السيدة عائشة، شلاه ندر علي يا ست يا طهرة لاذبح لك مثلا ايه؟ عجل لو ابني شفي من مرض. يبقى كده ايه ده؟ ما ده شرك. وهكذا، لان دعاء غير الله شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فاذا كان الدعاء هو العبادة، العبادة تكون لمين؟ لله. هو كده صرف الدعاء لمين بقى؟ لغير الله، يبقى واقع في الشرك. خلاص، يذبح وينذر لغير الله، ندر علي ويذبح ذبيحة. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالشيطان لا يدعو المؤمن إلى الكفر مرة واحدة، ولكن يستخدم في سبيل ذلك أسلوب التدرج من الدعوة إلى ترك الفاضل والاهتمام بالمفضول. مثلا ممكن الشيطان يجي يعمل لك إيه؟ يكون إنسان مريض، مريض، وهذا الإنسان المريض في حاجة إلى نقل دم، وهو بين الحياة والموت. خلاص، وفصيلة الدم هي نفس فصيلة دمك أنت. في نفس الوقت ده في مثلا ايه؟ زيارة لأحد الأقارب. يوم الشيطان يعمل ايه بقى؟ ما يقولكش روح اديله فصيلة دمك أو تبرع له بالدم، عارف يقولك ايه؟ يقولك لا يا أخي، صلة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ايه؟ ظننت أنه سيورثه. فيقولك فما بالك بقى ده جارك وقريبك، يبقى من باب اولى تروح له عشان ده صله رحم وعشان ده ايه؟ جارك. يبقى انت عملت ايه؟ اتشغلت بالمفضول وتركت الفاضل. يبقى سبت الامر الاهم. مثلا واحد تبص له يقيم الليل، الشيطان ممكن يجي لك بالليل كده يقومك من النوم، يقول لك قوم يا اخي صلي قيام ليل. انت ازاي ما تصليش قيام ليل؟ اللي قومك من النوم الشيطان، خلي بالك، هو اللي قومك عشان تصلي قيام الليل. وتيجي قبل الفجر بشويه تعبت، يقوم يقول لك نام شويه بقى، تقوم انت نايم، يدعي منك الفجر قيام ليل ايه بقى ان شاء الله. فهمت المقصود ايه؟ وهكذا. ثم العمل على تزيين الصغائر وتهوينها. يقول لك يا عم معلش ده ذنب صغير، ده ربك غفور رحيم، النبي هيشفع لك، الحسنات تذهب السيئات، صح؟ فيقوم يجرأك على ايه؟ انك تعمل ذنب صغير. يعني مثلا اللي بيدخنوا السجائر لما تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ يا عم هي مش حرام، دي مكروه. وهي حرام اصلا. الآية في القرآن كلام الله تبارك وتعالى عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى وظيفة النبي انه بيعمل ايه؟ يحل الطيبات، يعني الطيبات حلال، ويحرم الخبائث، يعني الخبائث ايه؟ حرام. السجاير طيبات ولا خبائث؟ خبائث. يبقى اذا هي من الايه؟ من المحرمات بنص القرآن اهو. هو لا يجي يقول لك ايه؟ لا يا عم دي مكروه. طيب اصل الشيخ فلان ما انا شفته بيدخن، اصل ما اعرفش ايه. طب اصل انا ما هي، طب ده هي واحده وخلاص وبعدين هاتوه. صح، هو بيعمل كده. فاما يستعمل معاك اسلوب التدرج من الدعوه الى ترك الفاضل والاهتمام بالمفضول، ثم العمل على تزيين الصغائر وتهوينها، ومن الصغائر يستطيع ايقاع العبد في الكبائر. فإذا وقع العبد في الكبائر كان قريبا من الكفر والعياذ بالله، وخاصة بقى لو عمل كبائر ويجي يتوب، يوم الشيطان بقى يقول له ايه؟ تتوب؟ تتوب ايه يا عم؟ تتوب ايه؟ هو انت اللي كنت بتعمله ده كله ليه توبة؟ ده انت عملت وعملت، ده انت ربنا هيعمل فيك لما كل دوت وانت جاي تقول لي التوب، امال جهنم لمين؟ فيضطر يعمل ايه؟ يأسك. فتقوم انت تقول ما خلاص بقى، ما احنا رايحين النار، رايحين النار، نعمل اللي احنا عايزينه. مش ده اللي بيحصل من كتير من الناس؟ وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم، امرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. يبقى الشياطين، ما هو عباد الله تبارك وتعالى كلهم ايه؟ خلقوا مسلمين. مش الانسان يولد على الايه؟ على الفطره. والفطره يعني ايه؟ يعني الاسلام. وانما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ايه اللي بيحصل؟ كل مولود يولد على الفطره، يولد على الاسلام، حنيف، عبد لله. فبيحصل ايه؟ تأتي بقى الشياطين، شياطين الانس وشياطين الجن، فيخرجوا عن ايه؟ عن طريق التوحيد. يبقى من اعظم الامور التي يدعو الشيطان اليها الدعوة الى الشرك والكفر. هذه هي الاولى. الثانية التشكيك في اصول الدين. الشيطان ما عرفش يضحك عليك ولا يوقعك في الكفر ولا في الشرك، يسيبك بقى ويمشي؟ لا، خلي بالك، الشيطان نفسه طويل جدا، نفسه طويل معاك وعنده صبر. شوف من ايام سيدنا ادم وهو صابر عليك لحد النهارده مستنيك. في حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ يعني مثلا يقول لك إيه؟ الشيطان يقول لك إيه؟ هو مين اللي خلق مثلا الطائر ده؟ طائر من الطيور، صقر مثلا، ها؟ مين اللي خلق الصقر ده؟ جه منين الصقر ده؟ تقوم انت تقول ايه؟ ابوه امه. باضت الام بيضه فطلع منها الصقر، طائر، خلاص كده، من الطيور الجريحه. او هدهد مثلا يعني، يقوم لك ايه؟ طيب ومين اللي جاب القرد ده؟ تقوم انت تقول ايه؟ ابوه امه. ومين اللي جابك؟ تقوم انت تقول ابويا وامي. طب ومين جاب ابوك وامك؟ تقوم تقول له جدي وجدتي. طب ومين اللي جاب دول؟ تقول له جدي الاول وجدتي الاولى. ومين اللي جاب دول؟ تقول له ادم وحواء. يقول لك ومين اللي جاب ادم وحواء؟ تقول له ربنا. يقول لك ومين اللي جاب ربنا بقى؟ شفت هو وصل معاك لفين؟ هو عمال يجرك. هو ده كلام الشيطان، هو بيعمل معاك كده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. تجي لك الفكره دي قول اعوذ بالله واقفل الموضوع، ما تسترسلش مع الشيطان، ما تكملش الحكايه معاه. فعلاج تشكيك الشيطان في عقيده الانسان ان يلجا الانسان الى ربه الملك الواحد الديان، ويستعيذ بالله من الشيطان، ولا يسترسل في تلك الوساوس والشبهات مع الشيطان. يبقى إذن الشيطان لما لم ينجح في الخطوة الأولى في إخراجك إلى الكفر والشرك بالديان، ينتقل معك إلى أمر آخر، وهو التشكيك في أصول الدين، في العقيدة. طب افرض بقى الشيطان عمل معك الموضوع ده، ما أنا بينت لك العلاج اهو. خلي بالك أنا في كل مشكلة وأنا بتكلم في طيات المشكلة، في داخل مشكلة ببين لك العلاج. يعني أنا بكلمك دلوقتي على مشكلة في مسألة التشكيك في أصول الدين والعقيدة، بينت لك العلاج إن أنت تقول أعوذ بالله وتنتهي، خلاص ده العلاج. لكن أنت بقى لجأت للعلاج وانتهيت، يعمل يسيبك ويمشي؟ لا، ده هو جالس لك بالمرصاد، هيجي لك الخطوة الثالثة اللي هي إيه بقى؟ الصد عن طاعة الله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه، يعني مش قاعد لك في طريق واحد، ده قاعد لك في كل طريق هتمشي منه. فقعد له بطريق الإسلام، واحد لم يدخل الإسلام فدخل الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، هتغير ملة الآباء والأجداد. فإيه؟ فعصاه فأسلم. خلاص كده الشيطان يسيبه؟ لا. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. سبحان الله. أنا أسألكم أن أسألكم الدعاء لأخت نصرانية أسلمت والحمد لله، هي في إحدى الدول العربية، وجدتها يعني وضعت رسالة على صفحتي على الفيسبوك، صفحة الشيخ فتحي عماد الشبراوي، وضع رسالة، كتب لي رسالة بتقول إن هي دخلت الإسلام وبتجد صعوبة في إن هي تتعبد لله تبارك وتعالى في بيتها في وسط أهلها، وتتخفى بالعبادة. فقلت لها أسلم طريق ليكي إنك بقدر ما تستطيعي حاول إنك تبحثي نفسك على وظيفة بحيث تكتسبي منها رزق حلال، وتاخدي هذا المال ثم تهاجري إلى بلدة من بلاد المسلمين أو إلى مركز من مراكز الإسلامية التي فيها المسلمين الجدد وغيرهم. حاولي، أو إن كان هناك أحد مثلا يمكنك ان هو ينفق عليك في احد هذه المراكز، او تتزوجي بواحد من المسلمين. المهم ان انت، لانها قالت لي انها مخطوبه لواحد كافر نصراني. المشكله ان هي عندها صعوبه في مساله الهجره. يعني ايه اللي هو النبي قاله ده في الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الانسان يدخل الاسلام ثم قعد له، يعني الشيطان، بطريق الهجره فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، هي دي العقبة اللي عندها. هتسيب وطنها وبلدها وناسها وعيلتها؟ فهمت المقصود ايه؟ فواضح جلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فهذا الحديث يدل على حرص الشيطان على غواية العبد وعلى صد العبد عن جميع سبل الخير، كما حكى الله سبحانه وتعالى أن الشيطان قال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وسبحان الله، رغم أن الشيطان حريص جدا على أن هو يخفي أمره عن الإنسان، إلا أنه وقع فكشف نفسه في بعض الأمور. الشيطان هنا، ودي من رحمة ربنا بينا، أن الشيطان كشف لنا كيف سيأتي للإنسان. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم. يعني إيه من بين أيديهم؟ يعني من الأمام. خلاص كده، هتيجي أنت رايح في طريق في خير يوم يصدك. يعني مثلا أنت رايح تتبرع لملجأ أيتام أو مستشفى زي مستشفى أمراض وأورام السرطان أو فعل خير من أنواع الخير، فيجي يقول لك: يا عم اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. يبقى جالك منين؟ من قدام هم الطريق، فهمني؟ وهكذا. ثم لآتينهم من بين أيديه ومن خلفه، عشان دايما يرجعك، وعن أيمانهم وعن، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. السؤال الآن، مش ملاحظين حاجة؟ هي الاتجاهات كام؟ ها؟ لا، الاتجاهات ستة مش أربعة. الاتجاهات الجغرافية ستة وليست أربعة. إزاي؟ أمام وخلف ويمين وشمال، فين الفوقية والتحتية؟ لم يذكرها الشيطان. حد يعرف ليه؟ اللي يعرف ليه له عندي جايزة هدية. عارفين ولا أقول أنا؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيطان يقول هاجي من الأمام. مش في ناس بيزعموا ان هم تقدميين؟ ما الشيطان قالهم وقال لهم ايه؟ انتوا تقدميين. فدايما كل ما يكون المرأة مثلا عايزة تتعرى او تتكشف او تتفسخ، تقوم تقول لك ايه؟ هما بيسموها كده، دي امرأة متقدمة متحضرة، صح؟ المهم، فالشيطان يأتي من الأمام ويأتي من الخلف ويأتي عن اليمين ويأتي عن الشمال. لم يذكر الشيطان الفوقية ولم يذكر التحتية. ليه؟ لأن الفوقية هي الفوقية الربانية الرحمية الرحمانية التي تتنزل فيها الرحمة على عباد الله، اتصال بين العبد وربه، فلا يستطيع الشيطان أن يتدخل بينه، ما يقدرش. طب وتحت؟ الذل العبودي، ذل العبودية لرب البرية. لما الإنسان بيخضع ويزل ويسجد لله، خلاص أنت كده أصبحت قريب من الله. فالشيطان إيه؟ ما يقدرش يجيلك من الطريق ده ولا الطريق ده. إمتى؟ لما بتكون متصل بالله. وصلت لك الصورة؟ فالمقصود الشيطان يبدأ مع الإنسان في خطواته في إغوائه. من الأمور التي يدعو الشيطان إليها أولا الدعوة إلى الشرك والكفر، فإن نجا الإنسان من الشرك ومن الكفر انتقل الشيطان مع الإنسان ليوقعه في أمر آخر وهو التشكيك في أصول الدين. فإن نجا يبدأ معه في خطوة ثالثة وهي الصد عن طاعة الله، فإن نجا ينتقل الشيطان معه في الحث على ارتكاب المعاصي والمخالفات. نكمل إن شاء الله في الدرس في الأسبوع المقبل. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.